يا قلب عاصم دموعي هلت، يا قلب عاصم دموعي هلت، تسكب وتتحدر على الأجفان، جاني خبر غير علي حالي، وامسيتي طول الليل في الأحزان، كم طال ليلي وقاد تهرب، ولا غفى طرفي على الأعيان، اجلس وتمدد أنا وتقلم مثل الذي بسم من ثعباني. اتفطرت سبدي عليك يا محمد، وجد الخبر كدر علي غثاني، وكفي ما بحزن وما بتألم من بعد ما استشهد كبير اخواني. شوقي لنظرة منك يا ابو مثنى، شوقي تشق الرأسي يا تلمتاني، شوقي لجلساتك وتاكل فصاحة، شوقي لذاك العلم هو المعاني. يا قلب عاصم دموعي هلت، تسكب وتتحدر على الأجفان، جاني خبر غير علي حالي، وامسيت طول الليل في الأحزان، من بعد فرقك كل شي راح طعمه، حتى فؤادي في هموم يعاني، طيفك يراودني على كل لحظة، والله بعدك كم قهرني ظناني. ذكرتني كم دي وكبدك مثنى، صالح ربي كنا في الجنان، من أجل دين الله ضحى بروح، خيالي متوكل مع الفرسان. يا ربي اجمعنا بهم في القيامة وفي الجنان العاليات الزياني، مع النبي الهاشمي المكرم، صلى عليه الله في كل آني.